فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل ثبت أن اسم خادم الجنة رضوان؟ خادم النار مالك، هذا في القرآن، وقالوا يا مالك وقال يقضي علينا رب. أما أن خادم الجنة اسمه رضوان الله أعلم، ورد في بعض الأدلة لكن ما أدري عن ثبوته. نعم.